هل تعرف ربك في رمضان فحسب؟ إخوتاه، دعونا من رمضان، مضى بما فيه، ربح من ربح وخسر من خسر. اللهم اجعلنا من الرابحين الذين اعتقت رقابهم. انتهت القضية. نعالج اليوم الثبات على الدين، تعميق الإيمان، الثبات حتى الممات. إننا بحاجة أن نثبت أمام أمواج الفتن المتلاطمة، أمام الدنيا المزينة المزخرفة. إننا بحاجة حقيقة إلى أن نعبد الله كما ينبغي، وإنما يكون ذلك ويتركز في خطبتنا هذه على أمرين اثنين أذكرهما لا ثالث لهما. أولهما أن تعمل. قال الله الملك جل جلاله العلي الأعلى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم أيها الإخوة، نريد أن نأتي بالآية من أولها، فكما يقول علماؤنا أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إخوتاه، أبشركم، ربنا كريم. كريم تشهد، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك جل جلاله سبحانه. هذا الرحيم سبحانه كما قال: ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لأتعبكم، لأرهقكم، لشدد عليكم، لو شاء لفعل، ونحن ملكه، يفعل فينا كما يفعل الملاك في أملاكهم، حقه. ولو شاء الله لأعنتكم، يشير إليها هنا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. لو شاء الله لجعل الصيام طيلة السنة، حقه أليس كذلك؟ ولكن لفضله وكرمه، لرحمته ولطفه، جعل الصيام كما قال أياما معدودات. سبحان الله العظيم، فتأتي أنت في الأيام المعدودات فتكون كما ينبغي، وبعد أن تمر الأيام المعدودات تنسى الله، تأخذك الدنيا في غمرتها، وتأخذك الهموم هنا وهناك وتنسى الله. هل تريد أن يعنتك ربك فيفرض عليك الصيام طيلة السنة لكي تستقيم؟ قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله سبحان الملك سبحان الكريم جل جلاله العليم الحكيم سبحانه سبحانه افعل ما توعظ به. ماذا يمنعك أخي أن تصوم طيلة عمرك يوما بعد يوم؟ تصوم يوما وتفطر يوم تقول لا أستطيع. سبحان الملك، ألست قد استطعت أن تصوم 30 يوما متصلة؟ كيف لا تستطيع أن تصوم يوم وتترك يوم؟ كيف تقول لا أستطيع؟ تقول لرمضان ظروفه، أتريد أن يديم الله عليك نفس الظروف لتتقي الله؟ لماذا لا تقوم الليل كل ليلة قبل أن تنام 11 ركعة؟ لماذا تقول لا أستطيع؟ سبحان الملك، ألست قد استطعت 30 يوما متصلة كل ليلة 11 ركعة؟ لماذا صرت لا تستطيع؟ هذه هي، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. أين المصحف؟ وقد مر اليوم أكثر من نصف شهر شوال، كم جزءا قرأت؟ كم جزءا من القرآن تلوت؟ لماذا لم تفعل؟ ولو أنهم فعلوا العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. فأول سبب للامتناع عن العمل كثرة الكلام. إن الذي يتكلم لا يعمل، وآفة الناس اليوم كثرة الكلام، كثرة الكلام، كلام كلام كلام، حتى نستطيع أن نسمي عصرنا عصر الكلام. انظر كم جريدة على الرصيف كلام، انظر تلفزيونات قنوات وراديوهات كلام ليل نهار، انظر إلى أشرطة وانظر إلى كلام. هذا الكلام، كثرة الكلام دليل على قلة العمل. وإذا رأيت الرجل كثير الكلام معجبا بنفسه فقد تمت خسارته، نعوذ بالله من الخسارة. إذا رأيت الرجل كثير الكلام معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. إننا بحاجة أن نكف عن الكلام. لما سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ من نجاه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وتنطلق معنا النقطة الثانية في سبب قلة العمل: الانشغال بالناس. اللهم اكفنا شر الناس، واصرف عنا وعن المسلمين أذى الناس. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهل أضر على الناس من الناس؟ وهل أضر على الناس من الناس؟ إن الناس أضر ما يكون عليك، فلذلك خذ بحظك من العزلة، حجم علاقاتك وارتباطاتك، حجم معارفك وانفتاحاتك، كن في نفسك قدر ما تستطيع كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لكي تنجو أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. بمعنى إياك أن تشعر أن بيتك ضيق فتخرج إلى الشارع. ليسعك بيتك. استشعر أن بيتك واسع لدرجة أنه يكفيك. وهذه نصيحة للنساء اللاتي يشكين يقولن لأزواجهن أنا محبوسة بين أربعة جدران، هات لي تلفزيون، أنا محبوسة بين أربعة جدران، أخرجني نتفسح نتمشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، اجعل بيتك واسعا. والسعة ليست في سعة الحوائط كم متر في كم متر، وإنما السعة تكون في انطلاق الروح إلى الملأ الأعلى. إن سبب ترك العمل، قال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا الفعل، الانتقال من الكلام إلى الفعل، عوائق الفعل ثلاثة، أولها كثرة الكلام، فإن الذي يتكلم لا يعمل ولن يعمل. إذا رأيت الرجل كثير الكلام فاعلم أنه لن يعمل ولا يعمل. ثانيتها الانشغال بالناس. قال ابن عباس، ابن عم سيد الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن رؤية عيوب غيرنا. إن كثيرا منا مشغول بالناس، فلان منافق. ولعلني حين قلت الآن أن كثرة الكلام دليل على قلة العمل هجم على ذهنك مباشرة، فلان بيتكلم كتير فعلا ما بيعملش حاجة. أنت، إنني لا أريد أن تبحث عن الآخرين، أريد أن تبحث عن نفسك أنت. هل أنت كثير الكلام؟ هل أنت قليل العمل؟ أنت ينبغي أن يتفحص كل منا نفسه. انشغل بنفسك. للأسف الشديد كثرة الانشغال بالخلق وبعيوب الخلق. أرسل أحد تلاميذ الإمام الشافعي رسالة له يشكو فيها الناس، فأرسل إليه الإمام الشافعي الرد، فقال له الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإن الإنسان يرى من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. أكرر شرطا أن تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإن الإنسان يرى من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. سبحان الملك. إن الناس لا يخلو أحد من عيب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. هكذا البشر، لا يخلو إنسان من عيب. قال الإمام الذهبي ما من كبير ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. حتى العلماء، حتى الأكابر بشر فيهم عيوب، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم أيها الأخ الكريم، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. اللهم اشملنا بسترك وأحيطنا بعفوك واغمرنا برحمتك. الشاهد لا تنشغل بعيوب الناس، كلما رأيت في إنسان عيبا فهو فيك، لو لم يكن فيك لما رأيته. أتدرون ذاك الكهربائي الذي يأتي ليختبر هل المكان فيه كهرباء ولا لا، معه مفك، هذا المفك فيه لمبة، إذا وضع المفك نورت اللمبة يبقى فيه كهرباء. أنت حين لما تنور اللمبة عندك يبقى فيه كهرباء، حصل اتصال بينك وبين ذو العيب، ففيك نفس العيب. إذا نظرت إلى إنسان وقلت هذا الإنسان بيتكلم كتير، أنت بتتكلم كتير، هذا الإنسان بيحب الفلوس، أنت تحب الفلوس، هذا الإنسان كذاب، أنت فيك نفس الصفة، لأنها نورت عندك، حصل تلامس. لكن صاحب الفضل لا يرى، لا يرى، فإن عينه مرتكزة على قلبه يطالع فضل ربه فينسى الناس. قال ابن عباس أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. من انشغل بنفسه عن الله. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، الأمر الثالث الذي يشغل العبد عن الفعل عن العمل هو الدنيا وهمومها، الهم. قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. أيها الإخوة، الهم، نعوذ بالله من الهم. إن بعضنا يفرد صدره ويشمخ برأسه وينفخ عضلاته ويقول أنا، فيحمل الهم، هم الزوجة وهم الأولاد وهم المصاريف وهم المستقبل وهم وهم، ويقول إيه يا عم الشيخ لو ما شلتش أنا الهم أنت لا تشيل همي. وأنا أقول له اجعل همي وهمك على الله، يكفينا الله ما أهمنا. من أنت؟ من أنت حتى تحمل هما؟ من أنت؟ إنك فقط سبب، ستار لقدر الله. إن الذي ينفق على أولادك الله ولست أنت، وإنما استعملك الله خدام لتوصل هذا المال للأولاد. بل إن أكبر أصحاب الشركات وأكبر أصحاب الأموال هم خدامون مستعملون لتوصيل هذا المال لهؤلاء العمال. وعلى هذا فقس وأتي بها من أعلى رأس تشغل أصغر رأس، إنما هو خدام عند هذا الصغير استعمله الله لتوصيل فضله. من أنت؟ من أنت وما أنت؟ لذلك حمل هذا الهم يعطلك عن العمل. بان لنا ثلاثة أمور تمنعك عن العمل: كثرة الكلام، الانشغال بالناس، الهم. تخلص منها سريعا لكي تستطيع أن تعمل وتثبت فتصل إلى الله. أيها الإخوة، وعدتكم بنقطتين اثنتين للثبات حتى الممات، الأولى اعمل، ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا، بطل كلام اعمل، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ستهدى الصراط المستقيم إذا بدأت في الفعل وتركت الكلام. الأمر الثاني الخوف من الله، أعظم عوامل التثبيت للوصول إلى أعلى درجة في الجنة، بل ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنني لا أتكلم عن الخوف من النار أو الخوف من العقوبة أو الخوف من القبر أو الخوف من الموت أو الخوف من أهوال القيامة أو الخوف من الوعيد، إنني أتكلم عن الخوف من ذي الجلال الله. الخوف من الله، من جلال الله، من جلال عظمة الله، هذا هو الخوف الذي أبحث عنه. إخوتي والله إني أحبكم في الله، وإنني أريد أن أتساءل بصدق ولا تلتفت، هل أنت تخاف من الله؟ لا تلتفت، لا تنصرف عن هذا السؤال، هل أنت تخاف من الله؟ ودعك من اللف والدوران بأن تقول كلنا بنخاف من ربنا، في حد ما بيخافش من ربنا؟ نعم، أنت لا تخاف من الله كما ينبغي، كما ينبغي. إنني أسألك عن الرعب الذي يملأ القلب إذا رأيت ما يهولك. هل أحسست بهذا مرضى لله؟ أحسست به؟ إنني لا أسألك عن وضعك الآن، ولكن في المواقف، هل كنت تسير مرة في الطريق فعرضت لك امرأة وقع عليها بصرك فاقشعر جلدك خوفا من الله فالتفت وأنت تستغفر الله خوفا من نظر الله؟ حصلت ولو مرة في حياتك؟ مرة في حياتك كنت تنام على السرير وأذن المؤذن وراودتك نفسك على النوم وتأجيل الصلاة فتذكرت عظمة الله وهو والمؤذن يقول الله أكبر فانتفضت وقد شال شعر رأسك خوفا من ذي الجلال هرعا إلى الصلاة؟ حصلت معك مرة في حياتك؟ مرة عرض عليك مال حرام، رشوة أو مال حرام بأيا كان، فتذكرت عظمة الله فتركت ذلك لله؟ أين الخوف من الله؟ ادعاء، كلام، كذب، زور، بهتان. الخوف من الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا هو الخوف. دعك من الكلام، إنني أريد الخوف في المواقف، في المواقف، في موقف من المواقف أردت أن تغتاب إنسانا فذكرت التجم لسانك واصفر وجهك وعرق جبينك حين تذكرت أن الله منك قريب يسمعك ويراك؟ عمرك حسيت الخوف ده؟ هذا هو الخوف، الخوف الفعلي، لا مجرد الكلام. بتخاف من ربنا؟ كلنا بنخاف من ربنا يا أخي. لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الخوف الذي يدفع إلى عمل ينفع في مرة في حياتك ذكرت الله فاقشعر بدنك وفاضت عيناك خوفا من الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عين بكت من خشية الله. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى أن نستشعر هذا الخوف، الخوف من الجليل، وهذا الخوف ثمرة ونتيجة لمعرفة الله. فإن الذي يعرف خطورة مثلا الكهرباء يخاف أن يمسك، الذي يعرف خطورة الأسد لا يقبل عليه، لكن الطفل الذي لا يعرف أن هذا أسد ولا يعرف أن هذه كهرباء يمسكها بيديه ويعبث معهم. فلذلك هذا الخوف ثمرة معرفة، أن تعرف عظمة الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من خشية الله. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو يدخل ويخرج ويعرف الفزع في وجهه، الخوف، يقول: أخشى أن ينزل عذاب الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي من خشية الله. قال أصحابه: وكان إذا بكى اجتمعت عليه نفسه ويتصاغر ويقول: ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفرت الدموع في خديه مجرى. هل رأيت دموعا تحفر اللحم، تحفر في اللحم من سخونة الدموع من خشية الله، وعند موته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وكما قال ابن الجوزي تعليقا على هذا: عجبا لخوف عمر مع عدله ولأمنك مع ظلمك. عجبا لخوف عمر مع عدله، اعجب منه امانك امنك مع ظلمك. الخوف من الجليل الله، الله. قال: واياي فارهبون، اياي فارهبون، فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوا الناس واخشون. أمرك أن تخاف منه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويحذركم الله نفسه. أين الخوف من الله؟ أين هو؟ أين عمر الذي قرأ آية فخر أو سمع آية فخر مغشيا عليه ثلاثة أيام في فراشه مريضا؟ أين أمثال زرارة بن أبي أوفى صلى المغرب بسورة المدثر فلما قرأ فإذا نقر في الناقور خر ميتا؟ الخوف، أين الخوف؟ الإحساس بالخوف. هل رأيت مرة مفاجأة أذهلت، رأيت الفزع في وجوه من انهدم عليهم البيت، صدمته السيارة، انظر لصورة الفزع في وجهه والرعب الذي أصاب. هذا الرعب الذي يصيب الإنسان، هل أحسست به مرة لله؟ مرة تستقيم بعدها حياتك، تستقيم بعدها حياتك. الخوف من الله من عوامل التثبيت، شاهدها في قصة بني إسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فر أصحاب موسى أجمعون إلا رجلين، صفتهما أنهما يخافون. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون من ماذا؟ لم يذكر ربنا يخافون من الله، وكأن الخوف لا يكون إلا من الله. رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، نعم، كأن الخوف لا يكون إلا من الله. قال سبحانه وتعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما دون الله دون، تخاف من الدون؟ كيف تخاف؟ ولذلك أيها الإخوة، أريد لكي لا يطول بنا المقام أن أذكر شيئا يسيرا، ولو شيء واحد أو شيئين من علامات الخوف للذين يزعم أنه خائف من الله. هذه هي العلامات، هل هي فيك؟ العلامة الأولى للخائف من الله أن يكون خوفه أمانا من جميع المخاوف سواه. الخوف من الله يكون أمانا للخوف مما سواه، فتصبح جميع المخاوف أمانا. أيها الإخوة، إن بعضنا لا يزعم زعما أنه لا يخاف من أحد، لا يخاف، ولكنه يخاف على ماله، يخاف على أولاده، يخاف على صحته، خوفا يمنعه من طاعة الله. هذا هو شرك الخوف. الخوف من الله يجعل هذه المخاوف أمانا. قال الله جل جلاله حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وصلت؟ لا لسه شوي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. سبحان الملك، كيف أخاف من هؤلاء الأنداد الذين تعبدونهم من دون الله وأنتم لا تخافون من الله الذي أشركتم به؟ كيف؟ عجب، شيء عجيب جدا. نعم أيها الإخوة، هذا الخوف من الله حين يمتلئ القلب تماما، حين تستنفد، حين يستنفد الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف، فلا تستطيع أن تخاف من أحد غير الله ولا من شيء غير الله، فتصبح كل المخاوف أمان. أمان، أمان. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعالي. حين يكون معك فمن عليك؟ حين يكون لك فماذا فقدت؟ حين يحميك فمن يأتيك ومن يصل إليك؟ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نعم، إن علامة الخوف من الله أن تشعر بالأمان إلا منه، إلا منه. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، ظلم شرك إذا كنت موحدا. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، أحينا عليه وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله. إذا عشت على التوحيد فأنت في الأمان التام. هذه العلامة، الذي يخاف من الله تصبح كل المخاوف أمانا. انظر إلى رسول الله، حبيب الله، خليل الله، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما كان في غار ثور وقد نام ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو واحد ميل كده هيشوفنا. والرسول نايم في غاية الأمان، ولا اتعدل ولا اهتزت أصغر شعرة في إصبع رجله، صلى الله عليه وآله وسلم بمنتهى الثقة قال: لا تحزن، إن الله معنا. هذه هي. هل أنت خائف من الله فتصبح مشغولا بالله عما سواه؟ أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ننجو بها يوم نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، الخوف من الله نجاه. قال بعض السلف: أن من خاف من الله أحرق الخوف من قلبه مواضع الشهوات، أحرق الخوف من قلبه مواضع الشهوات، فلم يكن له هم إلا رضا الله. العلامة الثانية من علامات الخوف، ونختم. كانت العلامة الأولى أن يكون خوفك من الله أمانا من جميع المخاوف. الثانية أن يكون خوفك من الله أمان الخلق منك، أن يصبح الناس منك في أمان، يأتمنونك، لا يخافون منك، لا يخافون منك. قال الله جل جلاله في حكاية ابني آدم عليه السلام، قال الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. انظر، لما خاف الله صار قاتله في أمان أنه لن يقتل. حين تخاف من الله يأمن الناس جانبك. يقولوا فلان زعلان منك، ده راجل طيب مش هيعمل حاجة، أمان. ولذلك قال ابن القيم، قال: وعلامة ذلك أمن الخلق منك حتى الكلب. أن يصبح الخلق منك في أمان، لا تؤذي أحدا. المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. علامة الخوف من الله أمن الناس منك. الله على الوجع. تخيل لو أننا في مجتمع في بيئة يخافون من الله، كيف ستكون صورة الحياة؟ ها؟ لو إن جارك بيخاف من ربنا، وجارك بيخاف من ربنا، واللي شغال عندك بيخاف من ربنا، واللي انت شغال عنده بيخاف من ربنا، وزوجتك بتخاف من ربنا، وابنك بيخاف من ربنا، وأخوك بيخاف من ربنا، وأبوك بيخاف من ربنا، صورة الحياة يكون شكلها ايه؟ جنة، سنعيش في جنة، جنة ستعيش في أمان. إن هل تدرون ما معنى من لا يأمن جاره بوائقه؟ مع معناها أنك إذا تحركت زوجتك تجري إلى الشباك تغلق لكي لا ينظر إليها الجار، يبقى مش مؤمن. اللي انت خايف منه أن ينظر على زوجتك. المؤمن أن تترك الشباك مفتوح وتتحرك زوجتك وأنت في أمان تام أنه لن ينظر إليها أحد. أن تترك الباب مفتوح وأن تترك الباب مفتوحا وأنت في أمان تام أنه لن يسرقك أحد. انظر إلى الخوف من الله، وهنا تعرف حجم مصيبة أن الناس لا يخافون من الله. مصيبة، بلاء شديد جدا أن الناس اليوم لا يراقبون الله، لا يخافون من الله، بل خوفهم من البشر ومراعاتهم للبشر ومراقبتهم للبشر أكبر، وتقول ماذا أعمل في هؤلاء الناس؟ وأقول لك اعمل في نفسك أولا، أنت خف من الله أولا، وراقب الله أولا، وأصلح نفسك أولا، يصلح الله ما حولك بصلاحك. إن زوجتك إذا رأتك تخاف من الله خافت هي الأخرى، وإذا لاحظ أولاده أنك تخاف من الله خافوا هم الآخرون. إننا بحاجة إلى أن نخاف من الله لكي نثبت. نثبت سبحان الملك. فاتني في الأولى أن خوفك من الله أمان من جميع المخاوف. اسمع هذا الأمان. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي. إخوتاه، اخرجوا من هذه الخطبة بهذه العلامة أن ثمة فرق بين أن تخاف من عذاب الله، من بطش الله، من نار جهنم، من العقوبات، وبين أن تخشى مقام عظمة الله. ده موضوع مختلف. أن تخاف مقام الله، أن تخشى مقام الله، أن توجل من عظمة الله. أن توجل من عظمة الله. أن يمتلئ قلبك رعبا حين تذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم. هذا الخوف من أعظم عوامل التثبيت على الإيمان، أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، فتخشى جلال الله وتخشى عظمة الله، وتصير غاض الطرف، لا تستطيع أن ترفع رأسك ولا أن تقيم وجهك ولا أن تفتح عينك، بل تظل منكبا على عملك، لا يفتر لسانك عن قولك يا رب سلم سلم يا رب سلم. إخوتاه، هما نصيحتان: أن تفعل وتكف عن الكلام، والثانية أن تخاف من الله ولا تخشى سواه، تمر سالما إلى الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم اللهم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.